بارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يسأل يقول أنه مسافر إن شاء الله يوم غد إلى جدة لاستقبال زوجتي من مطار جدة حيث سيسكن معها مع قريبه لحين مجيء حيث وسأسكن مع قريبه. اي نعم يعني يسكن هو مع قريبه. اي نعم سأسكن مع قريبي لحين مجيء زوجتي مساء الجمعة، وفي نيتي أداء العمرة مع أهلي، هل لي أن أحرم من جدة أم من المدينة وأظل محرما لحين قدومها؟ هذا يرجع إلى نيتك. إن كنت عازم على العمرة عندما تذهب من المدينة ولا بد، فينبغي أن تحرم من ميقات المدينة و تستقبل زوجتك، وأنت إما أن تقضي عمرتك أولا بمكة ثم تخرج إلى جدة وتستقبل زوجتك وقد قضيت عمرتك. وإن كنت تريد أن تبقى على إحرامك فلا حرج، فتستقبل زوجتك وأنت محرم، لكن لا يجوز لك أن تستمتع منها بشيء وأنت محرم، وكذلك هي كذا تكون محرمة ما دام أنتما أو أحدكما محرم حتى تقضيان عمرتكما. أما إذا كنت تقول لا العمرة يعني قد تعتمر وقد لا تعتمر فلا حرج، تنطلق إلى جدة ومتى عزمت على العمرة تحرم من الموضع الذي عزمت فيه على العمرة. ويسأل في سؤال الثاني يقول وهل يجوز للقادم بالطائرة أن يحرم من المطار إذا كان قادما من السودان؟ أعطي السؤال. وهل يجوز للقادم بالطائرة أن يحرم في الطائرة؟ إيه نعم، بل ينبغي له أن يحرم قبل أن تهبط الطائرة في مطار جدة، لأن الصحيح أن ميقات أهل الغرب من أهل مصر والسودان وأفريقيا عموما إذا أتوا عن طريق جدة أن ميقاتهم قبل أن يصلوا إلى جدة، وعادة الطائرات خاصة التابعة للمملكة أو حتى إذا كانت من بلاد إسلامية يكون فيها من ينبه إلى محاذاة الميقات، فينبغي للأخ أن يتهيأ قبل أن يركب الطائرة للإحرام ويستعد إما بملابس الإحرام يلبسها أو إذا تيسر له يلبسها في الطائرة أو قبل أن يركب الطائرة، فإذا اطمأن إلى أنه قارب الميقات وحاذاه ينوي بقلبه ويلبي بلسانه لبيك اللهم عمره. هذا سائل يقول متى يكون القلق على ما يحدث في أوساط الأمة من الفتن محمودا ومتى يكون مذموما؟ القلق على ما يحصل للمسلمين وهذا شيء يعني يحمد عليه الإنسان، لأنه من الإيمان من الاهتمام، والرسول عليه السلام الله سبحانه وتعالى يطمئنه طاسين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، طاسين ميم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلا تحزن عليهم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فهو عليه السلام كان يحس بنوع من الإنزعاج، يريد أن يؤمن، يريد أن يسلم، يريد أن يستسلم، فيلحق نوع من القلق والإنزعاج، فالله سبحانه وتعالى يبين له أن الأمر لله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء، إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. فكونك يكون عندك هذا الإحساس والاهتمام هذا شيء طيب، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم وكما جاء في الأثر، لكن يكون مذموم إذا كنت يبلغ بك إلى نوع من اليأس وقد يكون يعني قنوط وانتكاس وقد يكون سب وذم، لا اعرف أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فكون عندك شيء من هذا القبيل هذا طيب، لكن يكون بقدر وتسلم الأمر لله سبحانه وتعالى وتبذل الأسباب، دعاء أقلها الدعاء، تدعو لإخوانك المسلمين. صحيح أننا والله نقلق وننزعج كل ساعة نسمع الأخبار وكلها ضرب وحرب في المسلمين، أسرى وقبض عليهم وتشريد وقتل وهتك أعراض وإذلال، كل وسائل الإذلال فتنة ابتلي بها المسلمون في هذا العصر، فتن وابتلاء يتوالى، وكانوا كالأيتام على مائدة اللئام، ما من أحد يفزع لهم إلا كلام مجرد في الجرائد ومجاملات وكلام ليس له حقيقة في الغالب. اللهم أقل. أما من بأيديهم القرار والتحكم للأسف فهم في غفلة من هذا إلا من عصم الله. فعلى كل حال يعني أن تقلق وتنزعج، لكن أدعو الله، كن إيجابيا بدل أنك تبكي أو تتحسر، أدعو الله. وإذا كان بالإمكان مساعدة مالية أو شيء فاستعن بالله وابذل ما تستطيع. يقول: هل أجر الصلاة في إحدى المساجد المحيطة بالحرم النبوي الشريف يساوي أجر الصلاة في الحرم؟ لا، بالنسبة للمدينة المضاعفة إنما هي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، الألف صلاة في مسجده بحسب حدود المسجد الذي يحد بالجدران. أما الساحات الصحيح أنها لا تدخل في المضاعفة، ساحات المسجد التي على يمينه ويساره وأمامه وخلفه هذه لا تدخل فيها المضاعفة. فالمضاعفة في المسجد وتوسعاته، التوسعات اللي داخل هذه وسطحه فيه مضاعفة. أما المساجد التي في المدينة حتى مسجد قباء وله فضل وورد الترغيب في الصلاة فيه، لكن ليس المضاعفة ليست واردة إلا في مسجده عليه الصلاة والسلام. يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ الصحيح أنه ما ورد ما يدل على أن للعمرة طواف وداع، ورد حديث ضعيف ما يصلح للاستدلال. يقول: ما حكم الجمع في السفر إذا كان الشخص مقيما أقل من 4 أيام في مقر سكنه؟ في مقر سكنه ما ينبغي الإنسان أن يجمع إذا أقام، لأن الجمع محل خلاف بين أهل العلم، إنما إذا جد به السير فورد يعني إباحة الجمع والترخيص فيه إذا جد به السير، والأولى أن يجمع جمع تأخير لأنه متفق عليه. أما جمع التقديم وإن قال به يعني جماعة من أهل العلم ففيه نظر، جمع التقديم فيه نظر، والأولى أن يؤخر الصلاة مثل الظهر إلى قريب وقت العصر فيصليها في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها، والمغرب كذلك يؤخرها إلى آخر وقتها، والعشاء في أول وقتها. خروج من الخلاف هنا لا ما عليه عادة، لأن هذه مسألة خلاف بين أهل العلم. لكن الذي يقيم في البلد يوم يومين ما ينبغي له أن يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها، وإن صلى مع المسلمين في مساجدهم يصلي بصلاة الإمام، وإن فاتت الصلاة يقصر. يقول: هل صح حديث في فضل تلاوة سورة السجدة والملك؟ اي نعم، ورد يعني سورة الملك، ورد الحديث الصحيح بتلاوتها كل ليلة، أن الإنسان يقرأها عند نومه. وأيضا ورد في شأن سورة السجدة، ورد فيها حديث والترغيب في قراءتها، لكن سورة الملك الحديث صحيح ثابت ليس فيه إشكال. يقول: خصص زيارة في حضرموت من كل عام في شهر شعبان لمدة 3 أيام لقريب لي، ما الحكم؟ يسأل خصصت زيارة في حضرموت من كل عام في شهر شعبان لمدة 3 أيام ما هو واضح السؤال الأخير. السؤال صاحب السؤال ممكن يعني يوضح المقصود. يقول: رجل مقيم في هذه البلاد ومتزوج من 2 ويتصل بإحداها يوميا والأخرى في الأسبوع مرة، ما الحكم؟ ما يجوز، يجب عليه العدل بين زوجتيه وبين زوجاته في القسم، كونه يعني إحداهن يأتيها كل يوم والأخرى مرة في الأسبوع ما يجوز هذا، بل لكل واحدة ليلة كما ورد يعني في حكم الزوجات إذا كنا 2 فما فوق لكل واحدة ليلتها، ولا يجوز له في ليلة إحداهن أن يذهب للأخرى خاصة بالنسبة لليل. أما في النهار فإذا كانت له مصالح يمر على هذا البيت، إذا كانت كل واحدة منهن في بيت فلا حرج أن يمر على الأخرى في غير يومها، خاصة إذا كان قد يكون أولاد يتفقد أولاده أو تكون مريضة يعودها أو ما إلى ذلك. أما الليل وهو يعني حالة الاسترخاء والاستمتاع فلا يجوز له، اللهم إلا إذا كانت إحداهن يعني تنازلت عن حقها بغير إكراه بغير تحايل، قالت أبدا أنا ما يعني، قد تكون متقدمة في السن أو لأمر ما أو مقابل أي شيء، فإذا كان منها هي تنازل فلا حرج. يقول: هل توجد عبادة معينة تفعل في رجب من صلاة وصيام وعمرة، وما حكم إحياء ليلة 27 من رجب؟ ذكرنا في سؤال سابق أنه أهل العلم المحققين يقولون ما ورد في شأن رجب ما يدل على تخصيصه بنوع من العبادة، لا صوما ولا صلاة ولا ذكرا ولا عمرة ولا شيء من هذا ما ورد. ابن حجر رحمه الله يعتبر من كبار المحدثين، وهو أمير المؤمنين في الحديث من علماء القرن التاسع، إلى اليوم ما أحد بلغ منزلته رحمه الله، اللي هو صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري، وله كتب يعني تبين عن منزلته ومكانته رحمه الله، فله رسالة تبين العجب فيما ورد في شأن رجب، وذكر الأحاديث وفندها كلها ما بين موضوع أو ضعيف في غاية الضعف، بل إنه يعني يبلغ منه العجب رحمه الله، يقول: هؤلاء الذين وضعوا الأحاديث جعلوا شهر رجب أفضل من شهر رمضان، وجعلوا بعض ليالي ليلة الرغائب أفضل من ليلة القدر، وهي أول ليلة أول جمعة من رجب صلاة الرغائب، وكلها يقول أحاديث واهية تماما. فلا حتى العمرة، ابن عمر رضي الله عنهما كان يعني يروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فردت عليه عائشة واقتنع بقولها، كان يقول هو عليه السلام إن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر برجب، فردت عليه عائشة قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، لكنه نسي أو وهم، ما اعتمر في رجب أبدا. وعمره العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، لأنه أربع عمر، أولهن عمرة الحديبية والتي صرف عنها، ثم عمرة القضاء، ثم عمرة الجعرانة في السنة الثامنة بعد فتح مكة، ثم عمرته مع حجته، وكلهن في ذي القعدة، كلهن في ذي القعدة. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله متردد في أفضلية العمرة، هل تكون في رمضان أو في ذي القعدة؟ فهو يقول عليه السلام: كون الرسول عليه السلام أربع عمر كلها تقع في ذي القعدة، هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يختار للنبي عليه السلام إلا الأفضل. لكن في شهر رمضان جاء الحديث الصحيح: عمرة في رمضان تعدل حجة أو تعدل حجة معي. أما رجب فما ورد ما يدل على تخصيصه، هو من الأشهر الحرم، لا شك أنه من الأشهر الحرم. وقلنا في حديث سابق أن حديث الباهلي وأهل العلم يضعفونه، فيدخل في عموم الأشهر الحرم، مع أن الحديث في كلام لما قال عليه الصلاة والسلام: صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر. ومع ذلك أهل العلم يقولون لا ينبغي أن يصوم رجب كله، بل يصوم منه ويفطر، يصوم ويفطر، إما يصوم يوم يفطر يوم، أو يحرص على أن يصوم الاثنين والخميس وأيام البيض منه. نعم. أقول في السؤال الثاني: وليلة 27 أيضا لا يجوز إحياءه، بدعة، ما نسمع للأسف في كثير من بلاد الإسلام إحياء وحفلات، هذه كلها للأسف استهلاكية ونوع من الترويج على العامة، والإسلام ما هو بها الحفلات، إن كانوا صادقين يحيون الإسلام كما ينبغي، يؤدون الحقوق ويقيمون الحدود. الله الله الله، أسألك العفو والعافية، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول إحياء هذه الليالي اللي كثرت للأسف، ليلة 27 وليلة ميلاد النبي عليه السلام وليلة الهجرة، وخذ هذه للأسف يتفاخر بها هؤلاء، هذه الأنظمة الفاسدة التي ابتلي بها المسلمون، هذا الإسلام عندهم، هذه الحفلات، لكن لو كانوا صادقين في في في في القيام بأمر الله لأدوا الحقوق الشرعية للناس وأقاموا حدود الله. المسلمون يعيشون في حالة من من من من التشريد والإزعاج وأكل أموالهم من قبل الأعداء، وهم يعيشون في يتنقلون بين الفنادق وفي الرفاهية، وإذا جاءت هذه الحفلات يضحكون على العامة أننا نعتني بالإسلام، هذه عنايات بدعية ما تهدر فيها الأموال، ولا يجوز تقام لا بصلاة ولا بشيء لأن العبادات موقوفة، لا ينبغي لأحد أن يتقرب إلى الله بوقت أو مكان أو صفة عبادة إلا بحكم، بآية أو حديث أو إجماع، فلا يجوز. فنسأل الله أن يهديهم وأن يصلح حالهم وأن يكفي المسلمين شرهم. في سؤاله الثاني يقول: هل يجوز طلب الشفاعة من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ أما بعد موته عليه السلام فلا تطلب منه الشفاعة، لكن في حياته عليه السلام لا شك، وكان الصحابة رضي الله عنهم يلتمسون منه الشفاعة في أمور دنياهم وآخرتهم، فكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة، وكانوا إذا كانت في مشاكل أو خصومات يلتمسون منه الشفاعة رضي الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. أما بعد موته عليه السلام فلا يجوز، ما يجوز أن تتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم اشفع لي، بل تتوجه إلى الله: اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك عليه الصلاة، اللهم اجعله لي شفيعا يوم القيامة. فمن هذا الكلام إينا. يقول: هل يجوز للرجل أن يحج أو يعتمر عن زوجته الموجودة على قيد الحياة ولكن لديها عذر هو عدم المقدرة في الحصول على تأشيرة لأنها دون 45؟ لا، ما يجوز الاعتمار عن الحي الصحيح القادر، ولو كان مثلا فقير أو مشغول أو ما إلى ذلك، ما يجوز أن يعتمر عنه ولا يحج عنه، لأن هذه عبادة، يعني عبادة بدنية، إنسان يأتي ببدنه ويتقرب إلى الله، فلا يجوز. أما إذا كان لا يستطيع لمرض مزمن أو لهرم أو ما إلى ذلك أو قد مات، فوردت النصوص بالترخيص. يقول أيضا: وهل يجوز أيضا أن يحج ويعتمر عن ابنته الصغيرة، ذكر عمرها 8 سنوات؟ لا، كذلك ما يحج عن صغير ولا كبير، ما يحج عنه، بل إن أراد أن يحج بابنته الصغيرة وترافقه ويقوم بشؤونها، فقد أفتى عليه السلام السائلة في حديث الخثعمية: لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. يقول: هل يشرع الدعاء باتجاه القبلة بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ من أهل العلم من يرى أن الدعاء بعد العبادة يعني أدعى للقبول على إثر العبادة، إذا أفطر الصائم، إذا انصرف من صلاته: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فباعتبار أن السلام على النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وزيارته هذه قربة، لكن الأولى أنه ما يكون عند القبر، بل يدخل المسجد، يدخل داخل المسجد بعدا وسدا للذريعة، ويقتصر على الصلاة والسلام. الصلاة والسلام دعاء، هي دعاء لا شك، لكن هذا أمر أذن لنا فيه ورخص لنا، ما زاد على ذلك وتريد أن تدعو الله بأمور، فالأولى أنك بعد أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه وعلى صاحبه رضي الله عنهما، أن تدخل المسجد وتنصرف عن الموضع الذي أنت فيه وتدعو هناك، تستقبل القبلة وتدعو. يقول: شخص اعتمر قبل فترة طويلة ولكن أثناء الطواف قطع العمرة وذهب دون إكمالها، ثم اعتمر بعد ذلك ولكن دون نية القضاء، وهو في الوقت الحاضر متزوج، فهل عليه شيء؟ كونه قطع عمرته الأولى هذا خطأ، ما يجوز، الفقهاء يشددون في هذا، ومنهم من يرى أنه باق على إحرامه، لكن صحيح أنه كان لجهل، وفي الغالب أن هذا لجهل، يعني إن شاء الله ما نقول نوع من الاستهتار والاستخفاف بالمناسك وبالإحرام، بل هو نوع من الجهل، فلعله يعامل معاملة المحصر، فيكون عليه فدية، يذبح شاة ويتصدق بها على فقراء الحرم، وتكون تكفير لما حصل منه، وليس ضرورة أن يقضي تلك العمرة، فالعمرة التي أتى بها فيما بعد ولو لم ينوي القضاء فهي إن شاء الله مجزئة. يقول: هل يجوز الإحرام قبل الميقات مثلا من المدينة وليس من أبي رعلي؟ يكره أن يحرم قبل الميقات، لأن الرسول عليه السلام في حجه وعمره إنما كان إحرامه من الميقات، ولو كان الأفضل أن يحرم من المسجد، من مسجده عليه الصلاة والسلام، لفعل، والصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك، والإمام مالك رحمه الله لما سئل وقال له أحد الناس يريد أن يحرم من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فشدد عليه النكير وقال يعني لما قال السائل هي فراسخ يعني بيني وبين الميقات فراسخ يعني أميال قليلة قال كأنك تريد أن يكون عملك أفضل من عمل النبي عليه الصلاة والسلام أو كما قال رحمه الله. يقول هل يجوز تأخير زكاة المال عن موعدها الأصلي حيث لم يتم جرد المحل وموعد الجرد هو في رمضان 2006؟ 2006؟ احنا الآن 2007 يعني كيف خص؟ على كل حال ما يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إلا الفقهاء يقول إذا كانت أيام قليلة لسبب يعني معقول مشروع فيه ناس ينتظرهم أمس حاجة من أبناء السبيل من الفقراء من المجاهدين يأتون يريد أن يكون تكون زكاته فيهم وأيام ما ينبغي أن تزيد على أيام من يقول الأسبوع والأسبوعين لا حرج أكثر من هذا ما ينبغي أن يؤخر الزكاة عن وقتها. وإذا كانت الزكاة ما تحصل إلا بالجرد فيجب عليه أن يبادر ويجرد يجرد المحل ويجرد البضاعة حتى يعرف مقدار الزكاة ولا يؤخرها عن وقتها. ولا يجوز أن ينتظر رمضان إذا كان إلا إذا كان قبل رمضان بأسبوع الموعد قبل رمضان أسبوع أسبوعين فمثل هذا لو أخره إلى رمضان لعله لا حرج. ومع ذلك المبادرة إلى العبادة والمسارعة إليها أفضل. يسأل عن تفسير قوله تعالى وامشوا في مناكبها. يعني هذا يعني على الإباحة الله سبحانه وتعالى لما يعني امتن علينا بالأرض وأنه يسرها وبسطها وفرشها فيقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يعني في هذا المشي ليس المقصود يعني المشي على حقيقته بل مشي لطلب الرزق لأنه يعني قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فأنت تمشي في مناكب الأرض وتبحث عن الرزق والعمل ووسائل الكسب فهذا الذي يعني من ظاهر الآية هنا. وهذا أيضا يسأل عن تفسير قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى إلى آخر الآية. هذا الأخ يقول وهو في رمضان 2006 على كل حال أجبنا عليه. في سؤال ثاني نفس هذا يوجد في داخل الحرم أشخاص مخالفين للسنة في صلاتهم فهل نأثم ونحن نراهم ولا نستطيع تغييرهم وما هو دورنا تجاههم وإنكار المنكر عليه؟ إذا أمكنك تستطيع بالتي أحسن تنبههم لأن هذا يعني ناحية مذهبية توارثها من أجيال وما يمكن أن تقنعه بسهولة. فإن كان الله من عليك بنوع من الحكمة والصبر والحلم والعلم أيضا حلم وعلم فهذا شيء طيب أن تأخذهم وتبين تسأله يعني ليش تصلي بهذه الطريقة بهذه الصفة ألست تقر بأن كتابنا واحد كتاب الله ونبينا واحد فأعطني دليلك أنا أريد أن أدلك إلى ما هو خير وإلى الصواب. إن كنت ما تعرف أين شيخك الذي تأخذ من دلني عليه أين كتابك الذي ترجع إليه فإن استطعت أن تحاول وإن كان ما عندك الإمكانية فتدعو لهم بالهداية. أين موضع فدك؟ بالنسبة للفدك هي في الجهة الشمالية الشرقية من المدينة وتقريبا شرق خيبر تقريبا يعني على والأسئلة الشخصية ممكن الاتصال بالهاتف من أجل الأسئلة الشخصية. فموضوع سؤال الأخ هذا